الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا دائما أبد الآبدين، ودهر الداهرين في كل ساعة وآن في كل وقت وحين، حمداً يليق بجلاله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خاتم الأنبياء وصاحب الحوض الأكبر الرواء وصاحب الشفاعة العظمى وحامل اللواء، ورضي الله عن الصحابة أجمعين الغر الميامين العظماء النجباء، ما اختلط الظلام بالضياء وأعلن الداعي النداء. أما بعد، فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الرشوة داء خطير إن انتشر في مجتمع أتى عليه من القواعد. الرشوة بفتح الراء المشددة وتنطق كذلك بضمها وكذلك بكسرها، ففي لسان العرب الرشوة والرشوة والرشوة الجعل. وفي التعاريف ما يعطى لإحقاق باطل أو لإبطال حق، ما يعطى لإحقاق باطل أو لإبطال حق هو ما يعطيه الإنسان لموظف ما أو لشخص ما لقضاء مصلحة حالية أو مستقبلية لا تحق للراشي. الرشوة هي الوصلة، كما في لسان العرب أيضاً هي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. وعلى هذا فالذي يعطي ما يعينه على الباطل هو الراشي. الراشي ما يعطي ما يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش هو الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا، يستزيد لهذا أو يستنقص لهذا. وعلى هذا يقول ابن الأثير: أما الذي يعطي ليأخذ حقاً أو ليدفع باطلاً فغير داخل فيه. أما الذي يعطي ليأخذ حقاً أو ليدفع باطلاً فغير داخل فيه. وقد روي أن ابن مسعود أخذ في بلاد الحبشة فدفع دينارين حتى خلي سبيله، فدفع دينارين حتى خلي سبيله. وروي عن بعض أئمة السلف: لا بأس أن يصانع الرجل ليدفع عن نفسه وماله الظلم، لا بأس أن يصانع الرجل ليدفع عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. الرشوة حرام بإجماع المسلمين، حرام بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. يقول ربنا عز وجل: سماعون للكذب أكالون للسحت. السحت هو الحرام وهو الرشوة كما قال ابن مسعود وقال غيره. سماعون للكذب أكالون للسحت. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أخذوا الرشوة في الحكم وقضوا بالكذب، أخذوا الرشوة في الحكم وقضوا بالكذب. ويقول ربنا عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قيل: أكل الربا، وقيل: أخذ الرشوة، وقيل: صيد السمك في يوم السبت. كل هذا منكر، صيد السمك في يوم السبت، وأكل الربا، وأخذ الرشوة. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. الرشوة بسببها تضيع المبادئ، بسببها تضيع القيم، بسببها تختل الموازين، بسببها تضيع الحقوق، بسببها يعيش الإنسان على الحرام، يعيش الراشي على الحرام وفي الحرام ويأكل الحرام، بل بسببها يضيع الدين، بل بسببها يضيع الدين. إن اليهود باعوا دينهم بالمال، باعوا دينهم بسبب المال. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، هكذا وصفهم الله عز وجل، ويشترون به ثمنا قليلا. وقال عز وجل: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يكونوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، درسوا ما فيه، حرفوا، غيروا، بدلوا. يا الله، هذا اسم عظيم، ذاك تبديل فاحش. حرفوا في دين الله، غيروا دين الله، بدلوا دين الله، فقلبوا الأمور رأسا على عقب، فعوقبوا عقابا شديدا. يقول ابن زيد: إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله وحكموا له به، فإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا كتابهم الذي كتبوه بأيديهم وحكموا له به. فإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا كتابهم الذي كتبوه بأيديهم وحكموا له. الرشوة عباد الله داء خطير، بسببها يضيع الاقتصاد وتضيع ثروات البلاد وتنهب أموال العباد، تضيع بسببها ثروات البلاد وتنهب أموال العباد. عبد الله بن رواحة لما ذهب إلى يهود خيبر ليحدد لهم الجزية، فقال يهود خيبر: ادفعوا له ليخفف عنكم. اليهود قوم بهت منذ الأزل، قوم اتصفوا بكل قبيح منذ الأزل، أرادوا أن يدفعوا الرشوة لعبد الله بن رواحة. فقال لهم ابن رواحة: والله أنتم لأبغض الخلق إلي، والله إنكم لأبغض الخلق إلي، وجئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولا يحملني بغضي لكم ولا حبي له أن أحيف عليكم، فإما أن تدفعوا نصف ما قدرت، وإما أن تكفوا أيديكم ولكم نصف ما قدرت. انظر إلى الحكم، انظر إلى العدل، انظر إلى المواقف. والله لأنتم، هكذا قال لهم، لأنتم أبغض الخلق إلي، وجئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولا يحملني بغضي لكم ولا حبي له أن أحيف عليكم، فإما أن تدفعوا نصف ما قدرت، وإما أن تكفوا أيديكم ولكم نصف ما قدرت. فماذا قالوا؟ قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل والقسط. بهذا قامت السماوات، بالعدل قامت السماوات وبالقسط قامت السماوات. عباد الله، لقد ضرب الله لنا الأمثال في كتابه الكريم في هذا الباب. ففي قصة بلقيس التي تكلم ربنا عنها في سورة النمل، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أرسلت رشوة إلى سليمان، فهل قبل سليمان الرشوة؟ وما هي هذه الرشوة؟ وماذا قالت بلقيس لقومها لما أرسلتهم إلى سليمان؟ بلقيس كما قال السدي قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه دون ملككم، وإن لم يقبل الهدية فهو نبي لا طاقة لكم به. ما أعقلها من امرأة اختبرت أمر سليمان بالهدية، اختبرت أمر سليمان بالرشوة، إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه دون ملككم، وكانوا قوما لا طاقة لأحد بهم، كانوا قوما يملكون قوة لا مثيل لها على الأرض، وإن لم يقبل فهو نبي لا طاقة لكم بقتاله. ما صفة هذه الهدية؟ كيف كانت هذه الرشوة؟ اسمع، يقول ابن عباس: بعثت باثني عشر وصيفة، باثنتي عشرة وصيفة، وباثني عشر غلاما. تحمل الوصائف أطباق المسك والعنبر، وباثني عشر نجيبة تحمل لبنات الذهب، طوب من الذهب، تحمل سبائك الذهب، وبخرزتين إحداهما مثكوبة ثقبا معوجا والأخرى غير مثكوبة، وبقدح من ذهب لا شيء فيه، وبقدح من ذهب لا شيء فيه. أرسلت ذلك مع رجل من أشراف قومها يقال له المنذر ابن عمرو. وذكر عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة أنها بعثت بمئتي فرس، على كل فرس غلام وجارية على هيئة واحدة لا تعرف الجواري من الغلمان، على كل فرس لون ليس على الآخر. وكانت أول هديتهم عند سليمان، وكانت آخرها عندها. أعظم رشوة في تاريخ البشر كانت أول هديتهم عند سليمان وآخرها عندها. هكذا أرسلت. قيل إن رسل بلقيس لما دخلوا المدينة أمر سليمان الجن أن يموهوا حيطان المدينة بالذهب والفضة، معهم سبائك الذهب، جاءوا بها. لما وجدوا الحيطان من الذهب قالوا: أين نذهب باللبنات في أرض هؤلاء وحيطانهم ذهب وفضة؟ فأمسكوا اللبنات، أمسكوا السبائك، وقدموا ما سوى ذلك. وقالوا لسليمان أخرج لنا الجواري من الغلمان، فأمرهم أن يتوضأوا. أما الجارية فأفرغت على يدها، وأما الغلام فاغترف، وأما الغلام فاغترف غرف بيده. ثم قالوا لسليمان أدخل لنا في هذه الخرزة خيطا، الخرزة المعوجة، فأمر بالدساس ووضع فيه خيطا وأدخله في الخرزة، فجال واضطرب حتى خرج من الجانب الآخر. وقالوا لسليمان املأ لنا هذه القارورة ماء ليس من السماء ولا من الأرض، فأمر الخيل فأجريت، ثم مسح عرقها ووضعه في القارورة حتى ملأها. هل قبل سليمان الهدية؟ لم يقبلها أبدا، ما قبلها. أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هكذا عباد الله، أبداً ما قبلها سليمان. الملوك لا تقبل الرشاوي، ملوك النجاشي لم يقبل الرشوة التي جاء بها عمرو بن العاص من أجل أن يرد المسلمين الأوائل إلى مكة ليعذبوهم ويفتنوهم عن دينهم، وقال ردوا عليهم هداياهم، وقال للمسلمين أنتم آمنون في أرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. وقيل إنه قال والله ما قبل الله مني الرشوة حين رد إلي ملكي، والله ما قبل الله مني الرشوة حين رد إلي ملكي. فيا أيها الموظف، يا أيها العامل، احذر كل الحذر من الرشوة. هذا مال حرام، هذا مال سحت، احذر كل الحذر أن تقع في هذا المستنقع. اللهم إنا قد بلغنا، اللهم فاشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عاملاً، فجاء العامل حين فرغ من عمله فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ألا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ما بال العامل نستعمله فيأتينا ويقول: هذا من عملكم وهذا أهدي إلي، ألا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا، اسمع، لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به وله رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها ولها خوار، وإن كانت شاة جاء بها طيعر. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه، وقال: ألا قد بلغت؟ ألا قد بلغت؟ أخرجه البخاري. انظر إلى الجزاء. الراشي المرتشي لعنهما الله، الراشي والمرتشي لعنهما الله، ولا يفلح من لعنه الله أبدا، لن يفلح لا في دنيا ولا في آخرة، أبدا لن يفلح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، وقال: حديث حسن. انظر كيف يأتي يوم القيامة، يأتي ويحمل ما أخذه على عاتقه، إن أخذ بقرة جاء بها معه، وإن أخذ شاة جاء بها يوم القيامة، وإن أخذ بعيرا جاء به. أمر والله ثقيل، هل من عاقل يسمع هذا الكلام؟ أمر والله عظيم، من يطيق هذا عباد الله؟ ألا فلنتب إلى الله عز وجل، على كل مسلم أن يتوب وأن يعجل بالتوبة قبل فوات الأوان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة صادقة، توبة صحيحة، توبة لا عودة للذنب بعدها، توبة خالصة. توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. عباد الله، علينا أن نتوب إلى الله، علينا أن نتمسك بشرع الله، علينا أن نتمسك بدين الله. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اجعل بلادنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم اهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. انصر يا ربنا الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.